فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعا: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. الحديث هذا لو صح هو محمول على من ترك الوتر متعمدا وهو مستيقظ. يا إخوة، كل ليل مستيقظ وترك الوتر عمدا وأراد أن يصليه بعد طلوع الفجر، فهنا ينطبق عليه هذا الحديث: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. أما صاحب العذر من نسيان أو نوم فلا بأس يصلي الوتر، وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت الصلاة ووقت صلاة الوتر. والحديث يدل على مشروعية الإيتار، نسأل الله أن يعيننا الحفاظ عليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بالحزم فلا ينام حتى يوتر، وليس معنى يعني يوتر قبل أن ينام أنه قد أغلق على نفسه يعني صلاة الليل، لا، صلاة الليل مفتوح. ولكن أبا بكر يأخذ بالاحتياط والحزم، وهذا من صفات الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يؤخر، كان عمر يؤخر الوتر. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، الممكن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يفوته الليل أو قيام في الليل وما إلى ذلك، فإذا أوتر فقد احتاط لنفسه. فإذا استيقظ ولمس من نفسه نشاطا فليصلي ما كتب الله له. إذا كان يغلب على ظنه وهو معتاد أن يستيقظ آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل. قالوا: الحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح، وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وقال العراقي: من كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة، يعني عادتهم هكذا يوتر بواحدة ليس بثلاث ولا بخمس ولا غيره، يقول: قال وسعد بن الوقاص ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري. إيش معنى أن يوتروا في الليل ركعة واحدة؟ لا، ليس هذا مقصود، المقصود أنه يوتر بواحدة لا بثلاث، واعتدوا على هذا. قالوا: سعد بن الوقاص ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وابو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاوية وتميم الداري وابو أيوب الأنصاري وابو هريرة وفضالة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القاري، وهو مختلف في صحبته. وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود الإيتار بثلاث متصلة. قالوا: من أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بن أبي بن عياش بن أبي ربيع والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعقبة بن عبد الغافر وسعيد بن الجبير ونافع بن جبير بن مطعم وجبر بن زيد والزهري وربيع بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وهو ربيع بن فروخ وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي والأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم وذهب الفهدوية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث، والصواب أنه يجوز الإيتار بركعة. قال: واستدل بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البتيرات، فهذا الحديث أصلا لا يصح. ما الإخوة؟ البتيرات يعني كأنه إذا صلى ركعة واحدة وأوتر بها كأنه بطل الصلاة وبطل العبادة وقطعها، لا، هذا غير صحيح. وهذا حديث مشهور عند الزيدية والهدوية بيستدلوا به وليس بصحيح. قال العراقي وهذا مرسل ضعيف. قال ابن حزم لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن البتيرة. قال ولا في الحديث على سقوط بيان ما في ما هي البطيرات. صحيح، فرضنا ان هذا حديث صحيح، فرضنا يا ابني ايه معنى البطيرات؟ مين اللي يفسرها لنا؟ بعيد. قال وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيين عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الثلاث بطيرات يعني الوتر. قال فعاد البطيراء هكذا عندكم على المحتج بالخبر الكاذب فيها انتهى. على كل حال الحديث نفسه ناسخ والتفسير على نفس الشكل ناسخ. واحتجوا ايضا بما حكي عن ابن مسعود انه قال ما اجزات ركعات قط. قال النووي في شرح المؤدب انه ليس بثابت عنه. شرح المؤدب اللي هو المجموع، سمى المجموع من الإمام الشافعي، المجموع شرح المؤدب، وهو كتاب كبير للشافعية من المراجع الهامة، إنه ليس بثابت، والمؤدب كتاب أبي إسحاق الشيرازي، الإمام في المذهب الشافعي، قال ولو ثبت لحمل على الفرائض، وقد قيل إنه ذكره ربنا على ابن عباس في قوله من الواجب من الصلاة الرباعية في حال خوف ركعة واحدة. وقال ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط أي عن المكتوبة انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في قيام الليل، احنا قلنا لمحمد بن نصر كم كتاب؟ ثلاثة كتب، قيام الليل والوتر والتهجد وكلها مطبوعة. قال من رواية محمد بن سيرين قال سمر حذيفة يعني سهرة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة فلما خرج أوتر كل واحد منهما بركعة. ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود ولكن القائد بعلم صحة الإطار بركعة من الهجوية والحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل، والصواب عدم الاحتجاج بالمرسل وهو من قسم الضال. واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز واختلفوا فيما عدا. قال فأخذنا مما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه وتعقب بمن الإجماع وبما سيأتي من النهي عن الإطار بثلاث، لأن من الصحابة كما ذكر من قبل من أوتر بواحدة فلم يجمعوا، بل عثمان رضي الله عنه صلى ليلة بركعة واحدة، أحيا الليل بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. طيب أيضا معنى حديث ابن عمر يا إخوة أنه صلى الله عليه وسلم طيب أو هو ابن عمر نفسه أنه كان يسلم بين الركعتين والركعات في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته رواه البخاري ولا بأس بها. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوتر ركعة من آخر الليل رواه أحمد ومسلم. الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإطار بركعة وتعريفه المسند من قوله وتعريف المسند من قوله. طيب الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيطار بغير ركعة. وسيأتي قال الحافظ وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل. وأصرح من ذلك يعني لا تفعل الوتر إذا كنت ستصلي ثلاث ركعات كما هي صلاة المغرب. معنا يا إخوان لا تشابه بهذه الكيفية كيفية صلاة المغرب، لك أن توصلها ثلاث ركعات مع بعض وتجلس جلوسا واحدا تشهد واحد وتسلم، ولك أن تجعل ركعتين وتسلم وتفصل ثم تأتي الركعة الأخيرة. قال وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل، وأسرع من ذلك ما رواه سعيد بن منصور في إسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا. ها؟ يعني كان له حاجة ولا لا؟ أرحل لنا يعني جهز الرحل، ها؟ للسفر يعني وما إلى ذلك. أرحل لنا جهز الناقة ويعني ما تحتاج من غرز ووطاء وتهيئة وما إلى ذلك. أرحل لنا. ثم قام وأوتر بركعة. وروى الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعيه ووتره تسليمتين. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. إسناده قوي. قد تقدم الكلام على الإيتار بركعتين. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن هكذا عندي من صلاة الفجر، ها، وثبت له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه الجماعة عندكم فإذا سكب. طيب رواه الجماعة إلا الترمذي. يقول هنا الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع وفي الإطار بركعة. قد تقدم الكلام في دلالة كان على الدوام. وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته بالليل روايات مختلفة من هذه الرواية. ومن الرواية الآتية في هذا الباب أنه كان يصلي 13 ركعة ويوتر ب5. ومن عند الشيخين أنه كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا يلزم من الأربع إخوة أنها متصلة. قالت وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ومن أيضا ما سأل في هذا الباب لو كان يصلي 9 ركعات لا يجلس بها إلا في 8، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9، ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما سن طلب 7، ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب، وهذا ليس مضطربا بل هذا محمول على إيه؟ تنوع كيفيات قيام الليل والوتر. معنى يا إخوة؟ ووجيب عن ذلك بأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها أو أن إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك، يعني هذا محمول على وقت مختلفة وأحوال مختلفة من النبي عليه الصلاة والسلام بحسب النشاط. ويجمع بين قولها أنه ما كان يزيد على 11 ركعة وبين إثباتها 13 ركعة لأنها أضافت إلى 11 ما كان يفتتح به صلاة من الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل 11 كان يصلي 4 ثم 4 وتركت تعرض الافتتاح بركعتين، كذلك قالت في رواية الأخرى إنه كان يصلي 9 ركعات ثم يصلي 2. والجمع بين الروايات ما أمكنه هو الواجب المتعين المتحتم، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قوله وسكب المؤذن وبفتح السين مملة الكاف بعدها تاء ياء باء بعدها باء موحدة أي أسرع، مأخوذ من سكب الماء وانصبابه ها وانحداره. قول قام فركع ركعتين قد تقدم الكلام فيهما وعن أبي بن كعب يرحمه الله الصحابي الجليل ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان من كتاب الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، الثالثة يقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن رواه النسائي. الحديث رجال إسناد ثقات إلا عبد العزيز بن خالد ومقبول، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله ولا يسلم إلا في آخرهن. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، ولم يذكر فيه ولا يسلم إلا في آخرين أيضا. وعن عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي بنحو حديث ابن عباس قال اختلف في صحبته وفي إسناده حديثه هذا وسيأتي. وعن أنس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس، وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البزار بنحو، وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني والبزار أيضا بنحو، وفي إسناده سعيد بن سنان وضعيف جدا، وعن عبد الله بن مسعود عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بنحو أيضا، وفي إسناد عبد الملك بن الوليد بن معدان والطحاوي بن عين وضعف البخاري وغير واحد، وعن عبد الرحمن بن السبرة عند الطبراني في الكبير والأوسط بنحو أيضا، وفي إسناد إسماعيل بن رزين ذكره الأزدي في الضعفاء وابن حبان في الثقات، وعن عمران بن حصين عند النسائي والطبراني بنحو أيضا، وعن نعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط بنحوه، وفي إسناد السري بن إسماعيل وهو ضعيف، وعن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط بزيادته والمعوذتين الثالثة إسناده مقدام بن داود وضعيف. على كل حال ذكر المعوذتين ضعيف. إذا يتلخص لنا أن ستكون قراءة بسورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة، إذا ضممت إليها سورة الإخلاص المعوذتين إنها فقهية لا بأس، لكن اعتمادا على أن هذا حديث صحيح ليس بصحيح. وعن عائشة عند أبي داود والترمذي بزيادة كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد المعوذتين، وفي إسناد قصيف الجزري وفي لي ورد وقطن بن عبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة فرد به يحيى بن أيوب عنه وفي مقال لكنه صدوق. قال العقيلي إسناده صالح. قال ابن الجوزي وقد أنكر أحمد ويحيى زيادة الإيه؟ المعوذتين. يقول وروى ابن السكن في صحيحه بذلك شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب، وروى المعوذتين محمد بن مصر من حديث ابن بمير عن أبي عن جده وحسين بن عبد الله بن بمير بن أبي بمير، وضعيف عند أحمد بن معين وأبي زرع وأبي حاتم وغيرهم، وكذبه مالك وأبوه لا يعرف، وجده بميرة يقال إنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه الصور في الوتر، وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية الإطار بثلاث ركعات متصلة. فأنت إيه عملت إيه بالوقت؟ أنت استفتحت صلاة الليل بإيه؟ بركعتين خفيفتين، وكذلك ختمت إيه؟ بقراءة خفيفة على الناس. هذا المناسب فعلا، وهذا خير الهدي على صاحب الصلاة والسلام. يقول والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه الصورة في الوتر، وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية إطار بثلاث ركعات مقتصر، وسأتي كلامه على ذلك. قال وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. وهو أحمد والنسائي ولفظ كان لا يسلم بركعتي الوتر. قد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمسة والسبع والتسعين كما سنذكره. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمسين أو سبع، هذا حديث لا صح. ولا تشبهوا بصلاة المغرب رابع حكم بإسناده. قال كلهم فقط. شوف عندي هنا تعليق على هذا الحديث، يقول وروي موقوفا وأصح والمرفوع منكر. والمرفوع ايه منكر؟ ممكن تكتبوا لنا هذا التعليق. عند المحقق يقول وروي موقوفا وهو أصح والمرفوع منكر. راجع فتح الباري لابن رجب الحنبلي المجلد السادس 205. أعيد مرة ثانية أكرر، رويا موقوفا وهو أصح والمرفوع منكر. مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام منكر لا صح. ورجع المصدر هو فتح الباري لابن رجب الحنبلي المجلد السادس 205. يقول أما حديث عائشة وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد، وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين. وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وليس فيه لا يفصل بينهن، وصححه وقال على شرط الشيخين. أخرج أيضا الترمذي وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أربعا فلا تسع عن حسنين وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي الباب عن علي عند الترمذي لفظ كان يوتر بثلاث، وعن عمران بن حصين عند محمد بن ناصر بلفظ حديث علي، وعن ابن عباس عند مسلم وابي داود والنسائي بلفظ أوتر بثلاث، وعن ابي ايوب عند ابي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، وعن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أيضا نحو حديث علي، وعن عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي بنحوه أيضا، وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحوه أيضا، وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضا، وفي إسناده أحد بن زكريا بن أبي الحراج وضعيف، وعن أنس عند محمد بن ناصر بنحوه أيضا، وعن ابن أبي أوف عند البزار بنحوه أيضا، وما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان في صحيح. والحاكم صححه قال الحافظ ورجال كلهم ثقات ولا يضر وقف من وقف. واخرجه ايضا محمد بن نصر من روايه عراك بن مالك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. ها لا توتروا بثلاث، انا عندي تشبهوا بالمغرب ولا لك ولا لا فيه زراعه نسخ مختلفه ولا تشبهوا تمام. ممكن يعني المعنى مستقيم برضو على ما قرأ. قال لا تنتبهوا بثلاث تشبهوا بالمغرب، يعني تتشبهون بصلاة المغرب. لكن كما قلت لكم حديث أبي هريرة موقوفا صحيح من حديث مرفوع غير صحيح. يقول ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك. قال العراقي إسناده صحيح. وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن ابي طيب عن ابي سلمة عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا توتروا بثلاث او توتروا بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاه المغرب. هناك عندكم ولا تشبهوا. قال العراقي ايضا اسناده صحيح. ثم روى محمد بن نصر قول مقسم ان الوتر لا يصح الا بخمس او سبع، وان الحكم ابن عتيبه ساله عمن فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة، وقد روى نحوه النسائي عن ميمونة مرفوعا، وروى محمد بن نصر أيضا بإسناد قال عراقي صحيح عن ابن عباس قال الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بطراء. احنا قلنا حديث البطراء هذا لا صح. وروى أيضا عن عائشة بإسناد قال عراقي أيضا صحيح أنها قالت الوتر سبع أو خمس، وإني لأكره أن يكون ثلاثا بطرار ولا يصح. وروي أيضا بإسناد صححه العراق أيضا عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث وكره الثلاث، وقال لا تشبه التطوع بالفريضة، أو لا تشبه التطوع بالفريضة، أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع. قال محمد بن نصر لم نجد عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. على كل حال هو جائز الأمر، جائز ما فيها شيء. قال نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى. تعقب العراقي والحوض بحديث عائشة الذي ذكره مصنف وبحديث كعب بن عجر المتقدم. قال وإجابة عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبت عنه عنده. قد قرر يقول في حديث عائشة المذكور إنه خطأ. وجمع الحافظ بين الحديث بحمل حديث النهي عن الإطار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وحديث الإطار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها. وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف، ويمكن الجمع بحمل النهي عن الإطار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الإطار بثلاث مطلقة لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد بآخرها، ربما حصلت من مشابهة لصلاة المغرب. لا وما تحصل مشابهة، وإن كانت مشابهة كاملة تتوقف على فعل التشهدين. قد جعل الله في الأمر سعة، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجأ إلى الوقوع في مضيق التعارض. جميل. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس بشيء. وهذا ينبغي أيضا يا إخوة أن الناس في تراويح رمضان يفعلوا هذا التنويع، يفعلوا هذا التنويع. والإمام ينبه، الإمام إيه؟ ينبه بدل من أن يحصرهم في كيفية واحدة وهيئة واحدة يأتي بهذا الأنواع. أنا أعرف الشيخ اسمه الشيخ عبد الله بن بدوي حفظه الله تعالى في بلدة الشين بكفر الشيخ يفعل هذا في التراويح في رمضان، يوتر بثمان، يوتر بتسع، مرة كذا يوصل ستة متصلة، ثمانية متصلة، معناه ينور مرة هذا ومرة هذا عشان يعرف الناس هذه سنة وهذه سنة. لا بأس إذا كان ينبه الناس يعرف الناس. هناك من يحتمل في الحقيقة برضه يعني صوت القرآن صوت الحسن والناس يرغبون وما إلى ذلك، فلا بأس يعود الناس على هذا ويعود الناس على هذا، يعرفوا ماذا سنة وهذا سنة إذا كانوا يحتملون ويطيقون. إذا كانوا لا يحتملون فلا يفعل، يفعل الذي يناسب إيه التيسير والتخفيف. قالوا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. اتفق عليه. الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن أم سلمة، وقد روي في الإتار بسبع وبخمس أحاديث من عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ أوتر بخمس وأوتر بسبع، وعن ابن عباس عند أبي داود بلفظ ثم صلى سبعا وخمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. عن أبي أيوب عند النسائي بلفظ الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس. وعن ميمونة عند النسائي بلفظ لا يصلح يعني الوتر إلا بتسع أو بخمس. وعن أبي هريرة عند الدارقطني قد تقدم وفي إطار بخمس أو سبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها، سيأتي بعضها. قال الترمذي وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ب13 و11 و9 و7 و5 و3 و1 انتهى. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس بلفظ ثم أوتر بخمسين لم يجلس بينهن، أخرجه البخاري عنه بلفظ ثم صلى 5 ركعات، وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم أوتر ب7، وسيأتي عن عائشة نحوه، وعن أبي أمامة عند أحمد الطبراني نحوه بإسناد صحيح. عن ابن عباس عند محمد بن نصر المروزي، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيثار بخمس ركعات أو سبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث قد تقدم ذكره. يا إخوة، الأمر واسع والأمر في تيسير وفي توسعة وفي تسهيل، وهذا كله محمول على تنوع العبادات والهيئات مراعاة لأحوال الناس حسب النشاط وعدمه، حسب النشاط وعدمه. ايوه شيخ، واحنا لو جينا يوتر مثلا مع الناس بخمسه او سبعه ورا بعض متصله، ربما الناس يعني انا قلت بشرط ان يكونوا يحتملون. انت ممكن تكون بتصلي مثلا بجماعه من طلاب العلم عارفين فقه المساله وعارفين الاحكام والهيئات والانواع، يحتملون. وحين تصلي بناس اكثرهم الذين وضعك عوام لا يحتملون، انت تراعي الاحوال. وعن سعد بن هشام انه قال لعائشه: انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه، فيذكر الله. شو لكن يعمل ايه؟ ما يسلمش. هنا بقى ما يسلمش، اشوف اللي هو دي بقى. يجلس في التشهد ولا؟ ايه؟ يجلس في التشهد. يجلس في التشهد وما يسلمش، يقوم ياتي بالتسعة ويسلم. عندي فيها مخالفة لإيه؟ ما فيش فيها تشبه للمغرب. بس الله ثمان ركعات. طيب سيبك من أجمل الحديث. حتى صلاة الله من قيام الليل ولا من الوتر بقى؟ أيوه بارك الله فيك. كل هذا داخل في إطار قيام الليل. في إطار قيام لكن متناوب. الهيئات مختلفة، مرة كده ومرة كده. يعني حضرتك هيئة المغرب فيها كراهة؟ أو فيها كراهة؟ فيها كراهة؟ أو فيها كراهة؟ بس بعض المشايخ جاب هيئة المغرب وقال لها أنا معارضك. الناس أنكرت عليه كتير من اللغات المتصلة زمان. من ناحية الفعل لم ترد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيك. فيها تشبه واضح. ربنا يسامحك. تفيد الكراهة. تعالوا بقى نشوف كده. فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا بالثامنة سباع، فيذكر الله ويحمده ويدعو معناه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، معناه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، كل هذا الدعاء. بعدين يقوم ثم ينهض، شوف، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. كم صارت شيخ محمد؟ 11. قال: فتلك 11 ركعة يا بني. ها؟ لا انت الان عملت الوتر تسعه خلاص زي الهيئه دي، وبعدين اتيت ركعتين هذه قيام الليل، فكله اجتمع لك كله الصلاه الورد 11. والله يعني مره توتر واحده واللي قبلها قيام الليل، مره توتر بثلاث واللي قبلها قيام الليل، هو الان اوتر بتسعه وبعدين اتى بركعتين. قال يقول فتلك احدى عشرة، فقالت تلك احدى عشرة يا بني، وكان من محارم سعد بن شمال. فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ اللحم اوتر بسبع، ها اوتر بسبع يعني اخف شويه، اخف من التسع، زي ما بيقول من لا يحتمل. قال: وصنع في ركعتين مثل صنيعه الاول، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان إذا غلب نوم أو وجع عن قيام الليل. وعند برضه إلى بنت تعرف لما قالت ما زاد عن 11 ركعة في رواية، لا ينفي أنه ممكن ينقص إذا كان متعبا، لا يلزم أنه لا مانع أن ممكن ينقص عن 11 زي ما هنا في الرواية. هي قالت أوتر بسبب قرأ وبعدين أتى بركعتين فصير كل مجموعة 9. فهنا قالت وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. مش معناه أنه لم يكن صلى بالليل الوتر، مش معناه هذا محمول على أنه صلى بالليل الوتر، لكن قيام الليل لم يستطع أن يأتي به لتعبه. قال 12 ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسبع، ولم يسلم إلا في السبع. وفي رواية للنسائي قالت فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات، لا يقعد إلا في آخر نقف هنا إن شاء الله. يا إخوان قبل الأخيرة عموما في الركعات المختصرة يقف قبل الأخيرة، يعمل إيه؟ يقف قبل الأخيرة يعني يقف؟ له هذا، له هذا، له هذا. ولو أنت متصل خلص تشاهد واحد لا حرج عليه. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني هو هنا بارك الله فيه ممكن يجيب السبعة كلها مفاصلة ولا يجلس إلا لنصها، وممكن يأتي السبعة في بعد السادسة يجلس ولا يسلم، وهي يأتي السبعة ويسلم. كل دي الهيئات كما قلت لكم الأمر في سعة. بسم الله.